أيها الأخوة، تحدثنا عن بعض واجب التوحيد لله رب العالمين، وتحدثنا عن الشرك وخطورته، والشرك بلاء عظيم وشر مستطير. ويجب على الإنسان أن يحذر منه دائما وأبدا. وتحدثنا عن الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام الذي صاحبه خالد مخلد في النار لا تدركه الشفاعة يوم القيامة ولا يدرك نصيبه من الرحمة، كتب الله عليهم الشقاء والبقاء في النار. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وهذا معنى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن أنواع الشرك ما هو دون الأكبر، فيه شرك لكن لا يوصل للشرك الأكبر دون ذلك، والمعنى أن صاحبه لا ينتقل من الإسلام، لا يخرج من دائرة الإسلام، ومسماه شرك، يكون أعظم من الكبائر، أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من عقوق الوالدين، وأعظم من أكل الربا، لكنه دون الشرك الأكبر. والمعنى أنه لا يخرج من دائرة الإسلام، إن مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، ويرجى له ما يرجى للمسلمين، وترجى له الشفاعة يوم القيامة. هذا الشرك الأصغر. وش مثال الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر مثاله الرياء، الرياء الذي يعمل عمل صالح وهو يتظاهر أمام الناس حبا أن يثنوا عليه بالعمل الصالح، ويحب أن يري الناس صلاته وأعماله الصالحة حتى يثنون عليه ويقولون: هذا ما شاء الله رجل صالح، هذا في خير، هذا مؤمن، وهلم جرة. فيحب أن يتراءى للناس بالعمل. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية عند جماهير المفسرين هي في الرياء، هذه الآية في الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، أي في هذا العمل الصالح لا يشرك بعبادة ربه أحدا، بمعنى لا يتزين ويتظاهر بالعمل الصالح أمام الناس، الناس لن يغنوا عنك شيئا ولن يضروك شيئا، إن ذموك ما ضروك وإن مدحوك ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا يدل على السذاجة والدناءة، يعني عمل الرياء صاحبه ساذج دني سافل هابط، وإلا فكيف أن عبادة يختص بها رب العالمين وتتزين بها أمام فلان وعلان؟ وماذا عند فلان إن مدحك أو ذمك؟ ماذا عنده؟ هل يملك جنة؟ هل يملك نار؟ هل يملك مغفرة؟ هل يملك رحمة؟ الجواب لا. انتظر يا أخي السؤال بعد ما ننتهي، بارك الله فيك، انتظر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عرفنا أن من الشرك الرياء، ولكنه ليس كالشرك الأكبر المخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام، هذا الفرق يا إخوان. إلا اللهم، فيما أن الإنسان توجه بكليته للمخلوق في عمله، لكن العادة أن المرائي يعمل لله ويصاحب النية لله، النية لفلان، هذه عادة المرائي. فلكن فيما لو اتجه بكليته إلى المخلوق فهذا قد يصل للشرك الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله جل وعلا أنه قال، يقول الرب جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، يقوله الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول الله: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أو قال: فهو للذي أشرك معي وأنا عنه غني. هذا الرياء نعوذ بالله منه. ولعل هذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء وفي ظلمة الليل. ويسمى الشرك الخفي لأنه غير واضح. الشرك الأكبر قد انتصب صاحبه محارب لله مضاد لله ولما يستحقه سبحانه من الألوهية. أما الشرك الأصغر أو يسمى الشرك الخفي فهذا يداخل الأعمال، ومن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قد اختلف العلماء إذا داخل الرياء العمل هل يبطله إبطال كلي أم يبطل ما داخله الرياء منه، هذه مسألة خلاف. لكن الله أعلم، إن كان العمل من بدايته مصاحب للرياء فهو باطل مردود ويعتبر من أعظم كبائر الذنوب. وإن داخل الرياء العمل بعدما بدأ به لله، داخله الرياء فسد ما داخله الرياء وسلم ما كان سالما قبل ذلك. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام لكنه مرتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، مثل الذي يقول بحياة فلان، بحياة الرسول، بحياتك، حياة أبي أو أمي، أو كذلك يحلف بالأمانة، يحلف بالأمانة. وهل مجرى، أو يحلف بالكعبة، كل هذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. وإذا أن الإنسان غلط حصل منه عارف أنه خطأ يبادل، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات، من حلف باللات باللات والعزى، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يعني قد يسبق لسانه، لأنه قد يكون اعتاد الشيء هذا فيسبق لسانه، فواجبه أن يقول على الفور لا إله إلا الله. وإذا علم الله من قلبه أنه لا يريد هذا الشيء لكن سبق لسانه فإنه يعفى عنه. فالحلف بغير الله سبحانه شرك، وليس لمخلوق أن يحلف إلا بالخالق جل وعلا. المخلوق لا يحلف إلا بالخالق، إما باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته لا مانع. فلو حلفت بالقرآن أو بسورة من سور القرآن أو بآية من كتاب الله لا حرج في ذلك، لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه، من صفات الله. ولكن لو حلف بالرسول صلى الله عليه وسلم دخل الشرك الأصغر الذي نتحدث عنه. ليش؟ الرسول مخلوق، اللهم صل وسلم عليه، فلا تحلف إلا بالخالق. لكن القرآن أو آية من آيات القرآن هذه صفة من صفات الله لا مانع. حلف بالكعبة مخلوقة، الكعبة جملة البقاع المخلوقة شرك. هذا يا إخوان من الأمور التي يجب على المسلم أن يتنبه وأن يتفقد نفسه فيها، لأن لاحظنا أنه يوجد غلط كثير في هذا الباب. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لا نحلف بالله كاذبا، لأن الحلف بالله جريمة من أعظم الجرائم. الحلف بالله كاذب، الحلف بالله كاذب جريمة، لأنه كاذب يحلف بالله. لكن يحلف بالله بغير الله، يحلف بغير الله وهو صادق، هذا جمع جريمة أكبر من الأولى والعياذ بالله، وإن كان صادق لأنه حلف بغير الله. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا يا إخوان من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله. وقد يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن في عدة مواضع ببعض المخلوقات، مثل والعصر، أقسم الله بالعصر، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، ثلاثة أيمان، ومثل والضحى، والليل إذا سجى، هذا قسم أيضا، والتين والزيتون، هذان قسمان، ومثل والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. 11 قسم، هذه 11 قسم أقسم الله جل وعلا بها، بعضها بنفسه، مثل ونفس وما سواها، النفس نفس الإنسان، أنا وأنت والثاني والثالث، وما سواها الله سبحانه، أقسم بالنفس وأقسم بنفسه، والأرض الأرض المعروفة، وما طحاها الذي هو الله سبحانه وتعالى. فلكن هذه الإقسامات أقسم الله قريب منها 9، حلف أقسم ببعض مخلوقاته العظيمة. فقد يقول قائل: أقسم الله بهذه الأشياء وهي مخلوقات. فنقول: يا أخ انتبه وفرق، الرب جل وعلا حاكم لا يحكم، ملك لا يملك، معبود يعبد ولا يعبد. يدين له من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، ولا يدين لأحد، يذعن له الخلق كلهم ولا يذعن لأحد جل وعلا. ففرق، فلله أن يقسم بما شاء من خلق، لكنه سبحانه اقتضت حكمته ما يقسم بالسفاسف والأمور الهابطة والساقطة، ويقسم بشيء عظيم. إذا أقسم الله بشيء فهو بشيء عظيم. فنقول لله سبحانه وهو المالك المتصرف أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن أنا وأنت والخلق كلهم لا نقسم إلا بالخالق، لأن القسم هذا تعظيم لشيء، تعظيم. فأنت إذا أردت أن تقسم تريد أن تميز الحالة التي فيها الحق الذي تريد وأن تبينه وأن توضحه، فتأتي بأعظم شيء في نفسك وتقسم به، فلا يصلح أن يقسم المخلوق إلا بالخالق. بعد ذلك أقول يا إخوان من أنواع الشرك الأصغر طريقة التشريك في الألفاظ. معلوم أن الواو تأتي عاطفة، تأتي أحيانا عاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها وتقتضي التشريك. تشريك مثل إذا قلت جاء زيد وعمر، إيش معنى هذا؟ اشتركا في المجيء، اشتركا في المجيء زيد وعمر، فالواو عاطفة وتفيد التشريك. فلو أن إنسان قال لولا الله وأنت، أو هذا بالله وبك، أستغفر الله، هذا شرك يا أخي، شركت المخلوق، لأن الواو هذه تقتضي المشاركة، العطف مع المشاركة، ما يجوز، هذا الشرك الأصغر. لكنه لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام كالأكبر. طيب يقول ماذا أقول؟ قل لولا الله وأنت، لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ثم تفيد الترتيب مع التعقيب، لا تقتضي المشاركة مثل الواو. ففرق بين من قال لولا الله وأنت وبين من قال لولا الله ثم أنت، شو الفرق؟ فلولا الله وأنت تشريك للمخلوق مع الخالق تعالى الله، لا يجوز، ده شرك. لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم الحارس لسرق البيت، لولا الله ثم الحارس لسرق البيت. لكن لو قال لولا الله والحارس أو لولا الحارس، هذا شرك أصغر كما قلنا. فإذا أردت السلامة بلفظك فقل لولا الله ثم الحارس ثم، فهذه تريحك لأنها تفيد الترتيب مع التعقيب. إذا علمنا ذلك يا إخوان وفهمناه، فلي بعض التنبيه أيضا مع الإخوة الحجاج، صلى الله أن يمن علينا وعليكم والمسلمين عامة بالقبول والمغفرة والرحمة. أولا وقبل كل شيء إخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية. وترى يا إخوان، الإنسان يقدم يريد الحج، يريد وجه الله والدار الآخرة، والحج فضله عظيم وأجره كبير لا شك ولا ريب، ويكفي الحاج شرفا وعزة وكرامة ورفعة أنه يلبي دعوة ربه ويشهد منافع جعلها الله للحجاج والعمار، ويكفيه أنه يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا طبق أحكام الشرع من حج وغيره على وجه الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيا لها من كرامة ويا له من عز ورفعة لا يدانى ولا يبارى ولا يجارى، نسأل الله كريم فضله. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما مد عمرو يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقبض عمرو يده، قال ما لك؟ قال أريد أن أشترط. يقول عمرو قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي يا رسول الله. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ نسأل الله كريما فضله. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، صلى الله كريم فضله. فهذه نعمة عظيمة يا إخوان، فرصة قد لا تعوض، وقد لا تتمكن يا أخي، وفقنا الله وإياك كل عام من الحج، قد تطرأ الطوارئ وتمنع الموانع وتحجز الحواجز، ورب العزة محيط بكل شيء. فكم من إنسان يحج هذا العام لا يحج بعده، إما بموت أو مرض أو عائق من العوائق. فلذلك الفرصة الفرصة، والبدار البدار. احرص على تزكية الحجة وأن تؤدي حجة مبرورة، لعلها إن شاء الله أن تكون من أسباب الفلاح والنجاح والصلاح في دنياك وأخراك، وفي قبول دعائك، وفي مغفرة الله لك، وفي حصولك في ديوان المتقين. اجتهد وفقنا الله وإياك. ويجب أن الإخوة جميعا نتفقد أنفسنا. أنا يسأل الكثير من الإخوة، كثير وردت علينا عدة أسئلة، يعني هو الآن يظهر منه الندامة لما قدم للحج وفقنا الله وإياه، يظهر أنه متندم على ماضيه، وده يجدد مع الله عهد مبارك صادق. فنحس أن عدد من الإخوة يحسون بنقص مضى. ولكن من أهم ما نسأل عنه قد يكون تارك للصلوات فيما مضى، ويقول أنا ودي مثلا أعيد الصلوات أقضيها. يا أخي، من فوت فريضة من فرائض الله، صلاة واحدة حتى خرج وقتها من غير عذر، لو يصلي قضاء من الآن حتى يقبضه الموت، يصلي قضاء ما أدى ولا أجدى ولا استفاد، ما تجدي. ولكن الحمد لله في طريق للخلاص غير القضاء. يعني مسألة إنسان أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها من غير عذر، تلاعبا وعدم مبالاة. فنقول ليس الطريق القضاء، القضاء ما إليه سبيل، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ويقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون متشاغلون حتى خرج وقتها. ويقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ويل وغي، واد في جهنم بعيد غار خبيث طعمه، أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها وإن صلى. ما تجدي قال أبا صلي. نقول أما كانت معذور صل، سنت معذور، غلبك النوم، نسيت، صل كأنك صليتها في الوقت، لا مانع، مطلوب منك هذا. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها ما تذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن مفرط بها، متلاعب بها، لم يؤديها، خرج وقتها الأول والأوسط والأخير، كل وقت له أول وأوسط وآخر، فتساهل بها حتى خرج الوقت الأول والأوسط والأخير بغير عذر، ما تقبل، ما لا محل. وإن أداها قضاء، إن صلىها قضاء. أضرب مثلا على هذا يبين للإخوة، لو أن إنسان قال يا إخوان والله أنا فكرت التفكير. وما هو التفكير اللي عندك؟ قال فكرت إن موسم الحج خصوص بأول يوم من شهر ذي الحجة زحام شديد، المدينة مزحومة ومكة مزحومة والحرم مزحوم والمشاعر مزحومة، عرفة يوم 9 مزحومة، ومنى أيام منى ويوم العيد مزحومة، وعرفة ومزدلفة ليلة العيد مزحومة، والجمار مزحومة، والكعبة مزحومة، والمسعى مزحوم، في زحام شديد. أنا بدأ لي فكرة، قلنا وما الفكرة اللي عندك؟ قال بوسع نفسي ووسع للناس، أبي إذا صار أول يوم من محرم مثل يوم من الحجة، وببدأ أدي مشاعر الحج بشهر المحرم. يوم 9 محرم أبجعل يوم عرفة، ويوم 10 محرم أبجعل يوم النحر، وبأرمي الجمار 11 و12 و13 من شهر المحرم. سن كلكم تقولون ذا خلف الله على أهله، ده مجنون، مجنون. تؤدي الحج بشهر المحرم أو بشهر ربيع أو بشهر رجب، كان الأعمال هي الأعمال والمواقف هي المواقف. وقفت بعرفة ومزدلفة وبت بمنى ورميت الجمار وطفت بالبيت، ما خلص شيء من أعمال الحج، وذبحت الهدي، سفهتوه جميعا، كلكم سفيدة، هذا مجنون. قال يا ناس أنا أديت المشاعر مثل ما أدى غيري، ما خلص شيء من أعمال الحج. نقول لكن يا أخ الوقت ما هو الوقت، الوقت ما هو الوقت، أعمالك ضائعة ما لا أي قيمة، حتى قد ولا يؤجر أجر نافلة، لأنه شرع من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ حتى أجر النافلة يفوت عليه. ليش؟ لماذا؟ مع أنه أدى شعائر الحج كلها، نقول فوت الوقت المحسوب المعد من عند رب العالمين. نعم فوته، فلم يستفد من أعماله قطمير ولا فتيل ولا نقير. كذلك من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها من غير عذر، هو صاحبكم الذي أخر الحج إلى شهر المحرم سواء بسواء. نعم إلا اللهم المعذور، فالمعذور اللهم لك الحمد، رخص الله له ووسع الله له. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فلذلك أقول أي أخ وقع في غلطة من هذه الغلطات، مثل كان لا يصلي في ماضي أو يصلي مرة ويتوب أخرى، فليس الطريق يا أخي هو القضاء، لا، في طريق آخر أخصر وأقرب إلى الله وأحرى بالتوفيق وأجدى للفائدة. ما هو؟ التوبة الصادقة، التوبة، تعاهد ربك عهدا جازما صادقا لا مرية فيه ولا تراجع عنه، وتثبت حتى الممات. هذا الطريق من الآن. فماذا يكون من رب العالمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين إذا علم من قلب عبده الصدق؟ ماذا يكون من الرحيم الودود القريب المجيب؟ يقبل توبتك ويفرح بها. حتى جاء الحديث الصحيح أن الرب جل وعلا يفرح بتوبة عبده التائب أشد من فرح الفاقد لراحلته في أرض مهلكة وعليها طعامه وشرابه. وبعد اليأس منها، يعني تصوروا يا إخوان أيس من راحلة في فلاة من الأرض مهلكة ما فيها مياه ولا فيها مخبر، وأيقن بالهلاك، جاع وعطش وتعب واستسلم للموت استسلام كلي، فنام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، ما له أي سبيل ولا حراك ولا طريق للتخلص من المأزق الذي وقع فيه. فأخذته نعسة ففتح عينه وإذا بالراحلة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، لم يفتقد منه شيء. فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والرب يعذره لأن الفرح الذي داخل قلبه والسرور والانبساط بالراحلة والمتاع الذي عليها جعل لسانه يسبغ قلبه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يبي يقول، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فلك الحمد. فلكن سبق لسانه قلبه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرب العزة جل وعلا يفرح الفرح اللائق بجلاله لا كفرح المخلوق تعالى وتقدس، أشد من فرح هذا براحلته في توبة عبده دتب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم يا إخوان، والتوبة سواء كان الإنسان تارك للصلاة أو كان يتعاطى بعقوق الوالدين أو بقطيعة الرحم أو بأكل الربا أو بأكل الرشوة أو كان يتعاطى بظلم الناس أكل مال اليتيم، لكن حقوق الناس اجتهد أن تردها مع التوبة، حقوق الخلق تردها مع التوبة. أو كان الإنسان تارك للصلاة أو تارك للزكاة في ماضيه، عنده ما عنده من المعاصي، أو زنا أو عمل قوم لوط أو شرب خمر أو غير ذلك. وقد يكون معتدا على حق زوجته أو يفضل بعض أبناء الأبناء على بعض، يعني فيه عدة مشاكل. الكبائر يقول ابن عباس أو يقول ابن مسعود هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، أو يقول ابن عباس هي إلى 70 أقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 7 الموبقات، أي أكبر أنواع الجرائم عدها 7: الشرك والسحر وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف الحديث. لكن ابن عباس يقول هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. الرسول ما أراد أن يحدد الكبائر بالسبع، لكن عظائمها 7، ثم تتبع بقية الجرائم والعياذ بالله، حتى عدها ابن حجر الهيتمي وعدها كذلك الذهبي، وبلغت 70 كبيرة تقريبا من كبائر الذنوب، كلها تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. فأي ما وقع الإنسان فيه من جريمة من الجرائم، رياء غير ذلك، حتى الشرك بالله، حتى الشرك بالله الأكبر. اسمع ما قال الله سبحانه في آخر سورة الفرقان، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. فعد أكبر الجرائم فيما بين المخلوق والخالق سبحانه والشرك، فعد: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه أعظم الجرائم الاعتدائية في الحقوق اللي بين الناس، قتل النفس بغير حق. وذكر الزنا، لا أنه أعظم من اللواء عمل قوم لوط، كلاهما شر، وقد يكون عمل قوم لوط أشنع، لكن ذكر الزنا لأنه هو الفاحشة تقريبا المسيطرة عند المجرمين في الغالب، وعمل قوم لوط أقل بكثير من نسبة الزنا. ولذلك بعض العرب يتحاشاه، وحتى قال بعض السلف الصالح: لولا أن الله أخبرنا بالقرآن عن قوم لوط وأنهم يأتون الذكران من العالمين ما كنا نصدق أن ذكرا ينزو على ذكر، يعني كان غريب، فهو قليل. فلذلك ذكر الله الكثير هو الزنا، فذكر أعظم الجرائم والباقي لها تبع من الذنوب. والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، بقية الجرائم تبع. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عذابا شديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أسأل الله الكريم فضله. بشارة للتائبين المنيبين، لا حد لها ولا عد. نسأل الله الكريم فضله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا كان يوم القيامة وأحضر الله جل وعلا عبده بين يديه، تحصل مقاصة ومساءلة للخلق في عرصات القيامة، تارة يكون السائل رب العالمين وتارة يكون السائل الملائكة، لكن كل يمر عليه السؤال لابد. فإن نوقش فهو إعلام بالعذاب، إن نوقش فهو إعلام بالعذاب، وإن مرت عليه ذنوبه إمرار بدون تحقيق ولا تعنيف فهو علامة على المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، إنما ذلك عرض عمله عليه، ولكن من نوقش الحساب عذب. إنما ذلك عرض عمله عليه، ولكن من نوقش الحساب عذب. فيحذر الله عبده التائب، وتحضر الصحائف في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا أحضرت الصحائف وهو يرى بعينه ويسمع بأذنه والملائكة حضور وهو فوق الجميع رب العالمين سبحانه، فتقول له الملائكة: يا عبد الله، هذه أعمالك أرصدت، قرر ما تقرر وأنكر ما تنكر، وبين ما الحقائق التي تعلم عن نفسك. ينتظر الآن، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، وش تقول؟ قال: صحيح، نعم، هذه جرائم، هذه الذنوب، صحيح عملته. ما تنكر؟ قال: حاشا، عملته. جاء الذنب الثاني: أيضا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، ماذا تقول؟ قال: نعم عملته. أيضا عملت أيضا أيضا أيضا، فمرت عليه جميع ذنوبه كلها مرت، وصار عنده شيء من الدهشة والوحشة منها عظيمة وكبائر. فلما مرت عليه قال له الملك: أتنكر من هذا شيء يا عبد الله؟ أظلمت؟ قال: لا والله. أكلها عملتها؟ قال: نعم والله، باختيارك وطوعك ورغبتك؟ قال: نعم. فقالوا له: اقلب الصحيفة، اقلبها. فقلب الصحيفة، وإذا بالصحيفة مع الجهة الأخرى: أبشر يا ولي الله، أبشر يا ولي الله بتوبة الله عليك، جميع الذنوب التي مرت عليك قد أبدلها الله لك حسنات، كل الذنوب أبدلها الله حسنات. الله أكبر. زنا، شرب خمر، حقوق والدين، قطيعة رحم، وأكل ربا، وأكل رشوة، ومشاكل، أبدلت حسنات، أبدلت حسنات بسبب إيش؟ سبب التوبة الصادقة. هذا معنى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، توبة صادقة جادة قاطعة لا تراجع عنها ولا اختيار للنفس فيها، عزم وجزم. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته، والله يعينه على نفسه، والله يعيده من الشيطان، والله جل وعلا يبارك له في أعماله، والله جل وعلا يبدل ذنوبه يوم القيامة حسنات. هذا يا إخوان المؤمن التائب، نسأل الله كريم فضله. أما المجرم الذي مات من غير توبة، فالفرق من غير توبة، فإن الله جل وعلا يحضره بين يديه، وتحضر له أعماله ليقرر بها، فيقال له: يا عبد الله، هذه أعمالك أحضرت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولكن معه دهشة ووحشة لو وزعت على بني آدم لوسعتهم هما وغما، عارف النفس. فقالت له الملائكة: يا عبد الله، هذه صحائف وأعمالك، سنعرضها عليك، قرر ما تقرر وأنكر ما تنكر، والآن تسمع منا الشيء اللي أنت عملت قرر، وإذا تنكر أنت وشأنك، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال أبدا ما هو صحيح، بعيد، ما عملت وليس بصحيح. قال نعم مظلوم، مكذوب عليك. قال نعم غير صحيح. طيب أيضا عملت كذا. قال ما هو صحيح، أيضا عملت كذا، أيضا عملت كذا، أيضا عملت كذا. واتخذ طريقة الإنكار سلم خلاص ما. فلما مشت الملائكة يعني لما أنكر طمع، أما أنكر ونناقشوا عن الذنب الأول والثاني والثالث والعاشر والمئة والألف، وش تقول؟ قال أبدا، ظن أن الإنكار هذا طريق للخلاص. فلما انتهت عرضت عليه كلها، قال يا عبد الله كأنك تتظلم. قال نعم أتظلم، أنا مظلوم، أعمال لم أعملها. طيب هل هناك من يشهد لك على أنك بريء منها؟ قال نعم نفسي، نفسي. طيب وغير معك حفظة، هام حضور بين يديك، أربعة حضور حاضرين معه، هو في الدنيا نسمعهم سماع ونسمع أخبارهم في القرآن والسنة، لا الآن تراهم عيانا، هذا رقيب وهذا عتيد، هذا للمساء وهذا لليل وهذا للنهار، يتعاقبون على أربعة، هاهم حضور مسجلين الصحائف هذه. قال ظلموني، ظلموني وكتبوا علي أمور ما عملتها ولا أعرفها أبدا، أنا مظلوم، من يشهد أنك بري منها؟ قال نفسي. وغير؟ قال ما في مرة، لا أقبل لنفسي، أدرب أنا أدرب أعمالي. فقال الرب جل وعلا إنه لا ظلم لدي، شهود عبدي من نفسه، ما دام لا يرضى إلا من نفسه نرضى أن شهده نفسه. فأمر الله اللسان فخرس ولم ينطق، فاستنطق الباري جل وعلا اليد والرجل والعين والأذن والفرج والجوارح والجلد، استنطقها. الله أكبر، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، حتى إذا ما جاءوها أي النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، لأن اللسان ينطق بعدما يستنطق الله الجوارح كلها، يأذن للسان فينطق، فيقول اللسان للجلد والجوارح تبا لكن جوارحي، كيف أنا أدافع عنكم تشهد علي؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون، تخفون بأعمالكم السيئة أن يطلع عليكم فلان وفلان وفلان، ونسيتم عالم الغيب والشهادة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا أن يطلبوا الرجعة إلى الدنيا فما هم من المعتبين. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. بعد ذلك أقول إخواني، التوبة، سأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوبة الصادقة، والله الذي لا إله غيره ولا رب ولا معبود بحق سوى، لولا التوبة لتقطعت قلوبنا حسرات، والله لولا التوبة ومجال التوبة وأبوابها المباركة لا احترق الإنسان هما وغما كما يحترق على النار. نعم التوبة يا أخوان ميدان فسيح مبارك مفتوح، اللهم لك الحمد. يقول الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بعد أن ذكر التائبين فقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقوله تعالى بجهالة ما ليس المعنى أنه إذا كان عالم بالمعصية أنه لا يتاب عليه، لا، فكل من عصى الله فهو جاهل، لأن ما أقدم على المعصية إلا بجهل، بجهل بحق الله سبحانه. لكن إذا تاب من قريب أي قبل الغرغرة قبل الموت، إذا شاهد الموت ونزل ملك الموت لقبض روحه أغلق باب التوبة، ما في مجال. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولذلك أخبر الله سبحانه عن الطاغية فرعون لما عاين الموت وقت الغرق أراد أن يتنصل مما كان فيه، والله أعلم بحقيقة توبته والله أعلم بحاله، كل أعماله كذب وزور. لكن من جملة مغالطاته لما رأى عاين قال جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الخبيث لا زال عنده شيء ليس إنكار لله، عنده لا زال إنكاره، بل حال ذي وبالموقف الحرج هذا يقول أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، بنو إسرائيل آمنوا به، وله إلى الآن عنده بعد الخبيث إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله؟ قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفع. فهذا إمام من أئمة جهنم والعياذ بالله، كما قال في الآية الأخرى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فمن مات على الجرائم من غير توبة فهو على خطر عظيم. وانظر ما قصه الله سبحانه عن فرعون، وانظر ما ذكره، واسمع ما قاله الله سبحانه في سورة النساء عن من أخر التوبة حتى حضرته الوفاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن الشمس كما تعلمون تطلع حسب سنن الله الكونية من مشرقها. فإذا كان اليوم الذي قال الله عنه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كثير من المفسرين يرون أن بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها، وذلك أن تستأذن في الطلوع من المشرق فيأذن لها، وإذا كان اليوم الذي أراد الله أن تطلع من مغربها. وهذه من علامات الساعة العظمى العشر التي تعقبها الساعة، لأن يعني علامة الساعة على ثلاثة أقسام: قسم مضى وانقضى على عهده صلى الله عليه وسلم وما حصل بين الصحابة وغير ذلك، هذا من العلامات المتقدمة. وعلامات الساعة هذه متوسطة لا تقل عن 500 علامة، وكلها متواجدة بين العالم اليوم كما هو مشاهد ومعلوم. والعلامات العظمى التي تعقبها الساعة لم يحصل منها شيء، لم يحصل منها شيء، لكنها إذا جاء أولها تتابعت كنظام قطع سلكه، منها خروج الدجال، ومنها خروج المهدي ويملأ الأرض عدلا كما مليت جورا وظلما، ومنها نزول عيسى عليه السلام، لأن عيسى لا زال حي حياة الدنيوية، ما هي حياة برزخية، لا زال حتى يجعل الله هلاك الدجال على يده. ومنها خروج ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، ومنها خروج الدابة، طلوع شمس مغربها أولا ثم خروج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وثلاث خسوفات في المشرق والمغرب وفي جزيرة العرب، وبعد ذلك نار تحشر الناس تخرج من قعر عدن، وبعد ذلك تهدم الكعبة، يهدم هذو السويقتين ملك ملوك الحبشة، وبعد ذلك ينزع القرآن من الصدور يذهب ولا هدوي كدوي النحل. هذه العلامات العظمى تعقبها الساعة كلها، تتقدم الساعة وهي العظمى، لم يحصل منها شيء لكن إذا حصلت تتابعت. أما المتوسطة فكثيرة جدا، يعني لا تقل فيما يظهر لي، وأنا لم أحسبها بالعد، ولكن تقريبا لا تقل عن 500 علامة، هذه المتوسطة. فالشان أن طلوع الشمس مغربها علامة من علامات العظمى، فإذا طلعت الشمس مغربها أغلق باب التوبة، الذي يعمل صالحا يمشي على ما كان عليه، والذي يريد أن يتوب لا توبة. وهذا معنى قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك أي طلوع الشمس مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي من كان يعمل صالح يدوم على ما هو عليه، أما تجديد للتوبة ما عاد في مجال للتجديد. ومن البشائر للتائبين يا أخوان المنيبين، من البشائر الرجل الذي قتل 99 نفسا، 99 نفس ظلما وعدوانا، فذهب يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب جاهل، على راهب، والراهب العابد لكنه جاهل يفتي بغير علم، فجاء إلى الراهب وقال له ما ترى في رجل قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا؟ الراهب تعاظم الموقف والفعل الذميم والقتل الشنيع بغير حق، تعاظمه فقال ما أرى لمن قتل 99 نفسا توبة، ما لك، لا توبة لك. قال ما في توبة؟ قال ما في توبة. قال ما دام أن المسألة إذن لا توبة ولا جدوى ولا وصول للتوبة نكمل فيك النصاب، قام وقتله، قتل الراهب وأكمل به 100. والحقيقة أن الراهب أفتى بغير علم، ولو قيل أن فعله قد يستوجب ما حصل له ليش يغلق باب التوبة، أو إذا كان ما يعلم يقول الله أعلم أو يذهب إلى من يعلم، فإفتاؤه بغير علم هذه مصيبة من أعظم المصائب. وقد يكون ما جرى عليه من هذا القاتل الذي قد تأسد واستوحش كأنه غول مفترس، قد يكون ما حصل له بسبب جنايته، ليش يفتي بغير علم؟ مسألة عظيمة. الشان أنه قتل ذلك العابد وأكمل به 100 فندم، سبحان الله، بالأمس أقول 99 قتلتم ظلما وعدوانا، واليوم 100 كملت النصاب، بأي وجه نلقى ربي وأنا متحمل لهذه الأثقال؟ فذهب يسأل مرة أخرى لعله نحصل على عالم، وبالفعل في المرة الثانية دل على عالم، فجاء إلى العالم وقال ما تقول في رجل قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وهو يريد التوبة؟ قال سبحان الله، ومن يحول بين التائب وبين ربه؟ فالعلم اللي يوقع عن الله وعن رسوله بعلم هكذا، ولكن يوقع بجهل نسأل الله العفو والعافية مثل الأول. قال سبحان الله، ومن يحول بين التائب وبين ربه؟ نعم لك توبة، ولكن اخرج من هذه البلاد فهي بلاد سوء، بلاد سوء، ويوجد بلاد فيها أهل خير وصلاح، اذهب إليهم في مكان كذا وكذا، بلدة كذا وكذا، وتبقى معهم يعينونك على نفسك، وتستطيع أن تتخلص من الذنوب يعني بمجاورة الصالحين والتعاون معهم. فعزم الرجل عزما جازما فخرج من هذه البلاد الظالم أهلها واتجه نحو بلاد الطاعة بعزيمة صادقة. فلما انتصف بالطريق انظروا يا أخوان الآن يحصل مفاد حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتابه بالشقاوة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأعمال بالخواتيم. انظر الآن الرجل خاتمته صارت حسنة. فلما انتصف في الطريق أو دون النصف وإذا بملك الموت ينزل لقبض روحه فقبض ملك الموت روحه فنزلت ملائكة الرحمة. يعني المسألة كلها جاءت فجأة يا أخوان حتى الملائكة يخفى عليهم الأمر ما دام أن الله لم يطلعهم. فنزلت ملائكة الرحمة لاستلام روحه لأنهم عرفوا أن الرجل تاب صادقا وجمع شروط التوبة وبين أيديهم في الصحائف التي معهم ما فيه إلا التوبة الصادقة بشروطها المستوفاة هذه حسنة. والثانية خروجه من بلاد المعصية معهم أيضا في الصحيفة خروجه من بلاد المعصية إلى أرض الطاعة موجود في الصحيفة والتوبة الصادقة موجودة في الصحيفة مع ملائكة الرحمة. لكن قابلته ملائكة العذاب قالوا ما تريدون يا ملائكة الرحمة؟ قالوا نريد الرجل خرج تائبا منيبا وخرج من بلاد المعصية. قالت ملائكة العذاب يا ملائكة الرحمة مهلا الرجل قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط. فقالت ملائكة الرحمة كفى بالتوبة الصادقة عملا صالح كفى بها وخرج تائب ومنيب. قالت ملائكة العذاب عجبا وأين 100 نفس قتلها ظلما وعدوانا وأين حقوقهم وحقوق المقتولين وحقوق أولياء المقتولين والرجل يعمل يعمل خيرا يعمل خيرا. فأرسل الله ملكا بصورة آدمي وهذا فيه دليل على فضل بني آدم وأن لهم فضل ولذلك جعله الله بصورة آدمي وهو ملك. فحكم بين الطائفتين من الملائكة بعد أن عرض كل من الملائكة ما لديه من استحقاق لهذا الميت كل يقول أنا حق به. قال قيسوا ما بين البلدين إن كان إلى أرض الطاعة أقرب فهو تبعكم يا ملائكة الرحمة وإن كان إلى أرض المعصية أقرب فهو تبعكم يا ملائكة العذاب. فقاسوا بين البلدين فوجد أقرب إلى أرض الطاعة بشبر أو نأى بصدره نحو أرض الطاعة أو أن الله قال لهذه الأرض أنت باعدي وهذه أنت قاربي فقرب إلى أرض الطاعة بشبر أو نأى بصدره إلى أرض الطاعة فاستلمته ملائكة الرحمة ودخل في فسيح رحمة أرحم الراحمين. وقد يقول قائل الدواوين 3 ديوان لا يغفره الله كما قال صلى الله عليه وسلم ديوان لا يغفره الله هو الشرك إذا مات الإنسان عليه وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حقوق العباد فيما بينهم وهذا على حقوق العباد الآن وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بين العبد وبين ربه إذا تاب وأناب يودل الله ذنوب حسنات. لكن المشكلة الديوان حقوق الخلق على هذا الرجل حقوق المقتولين 100 وحقوق أولياء المقتولين كل هذه الحقوق مات وهي في عنقه. المقتولين الذين قتلوا ظلما وعدوانا لهم أولياء أبوه وأمه وزوجته وأولاده ما لهم حق؟ بلى. الميت نفسه ما له حق؟ له حق. قد يقول قائل وأين الحقوق التي ترتبت على ذلك القاتل من جهة المقتولين وأوليائهم؟ والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فنقول يا أخي اعلم أن الله إذا تطاول بجوده ورحمته لا حد لها ولا عد ولا نهاية. ومن الذي يمنع رب العالمين أو يحول بين رب العالمين وبين رحمته إذا أراد سبحانه بجوده وكرمه أن يتحمل حقوق الخلق الذين يتعلقون بهذا الشخص؟ لما كان صادقا منيبا صادقا جازما متندما عازما أن لا يعود وأقلع في الحال وجمع شروط التوبة، من الذي يحول بين العبد وبين ربه ورحمته الواسعة؟ يتحمل الرب جل وعلا حقوق المقتولين وأوليائهم فيعطيهم من فضله الواسع ويسلم عبده التائب من العقوبة، والله على كل شيء قدير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فلا إله إلا الله ولا رب ولا معبود بحق سواه. وهذه بشارات يا إخوان للتائبين، نسأل الله أن يمن علينا جميعا بالتوبة الصادقة. وكل هذا يا إخوان حول مسألة تكرر السؤال عنها من بعض الإخوة الذين يقولون ذهبت علينا سنين وشهور ودهور ما كنا نصلي، أو نصلي إذا وافقت مع الناس ونترك، فيقولون نحب أن نجمع في هذه الأمكنة وفي هذه البلاد المباركة في حرم المدني والحرم المكي الصلاة في 1000 صلاة هنا و100,000 صلاة هناك، فنريد أن نقضي الصلوات الماضية. وقلنا لو أنك قضيت حتى يشيب الغراب تريد أن تقضي بقضائك فريضة أضعتها من غير عذر ما قضيت ولا أديت، ولكن لله الحمد ولله المنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا على آلائه وإفضاله وإحسانه أن فتح لنا باب التوبة. استغفر ربك واجمع شروط التوبة بعد أن تعرفها، اجمعها وأبشر بهذه البشائر التي سمعت طرف منها. أولا تندم على ما مضى منك، ثانيا تقلع من الذنب في الحال، ما تقول بعدين أو لا رجعت للبلد بعدين أبتوب، تندم على ما مضى أولا، ثانيا تقلع في الحال، ثالثا تعزم ألا تعود. هذه شروط التوبة المجمع عليها. فإن كان حق بينك وبين مخلوق فشرط الرابع أن ترد المظلمة والحق إلى صاحبه إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال والله ما أستطيع ولا أعلم وين صاحبي وضاعت الأمور حصل النسيان ما أدري. نقول إذا كان حق مالي حاول أن تتصدق به على نية من ظلمته حقه، والله جل وعلا يعذرك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فادام أنك ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان بحدود الإمكان توصل حقه فأوصل حقه، وهذا من تمام توبتك. يشترط بعض العلماء شرط خامس للتوبة من عموم المفهوم من كتاب الله وسنة رسوله، يقول وهو أن تقع التوبة موقعها المناسب، أن تقع التوبة موقعها المناسب، وذلك أن يتوب قبل الاحتضار وقبل أن تطلع شمس مغربها، أن يتوب قبل الاحتضار احتضار الموت وقبل أن تطلع شمس مغربها، وهذا واضح لا شك فيه ولا ريب. على كل يا إخوان أرجو من الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيذنا من القواطع والموانع، وأن يثبتنا وإياكم والمسلمين على الصراط المستقيم والنهج القويم، كما أسأله تعالى أن يغفر لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يا إخوان بارك الله فيكم، لمحة مختصرة عن آداب الزيارة. أما يا إخوان الحديث الذي يفهم بعض الإخوة أن فيه حديث أن الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة، ويا إخوان هذا موضوع من العلماء من يضعفه ومنهم من يقول أنه موضوع، فبكل حال الحديث غير معمول به لضعفه أو وضعه يعني غير صحيح. ما دام أن الأمر كذا وسع على نفسك يا أخي بارك الله فيك، إن جلست وقت وقتين 10 20 أنت حر، ما في قال ما تتم الزيارة إلا ب40 صلاة، صل ما بدالك في هذا المسجد المبارك والصلاة بألف صلاة ولله الحمد والمنة سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن تحديد معين ما في تحديد. الشيء الثاني يا إخوان أن البعض من الإخوة من الله علينا وعليهم المغفرة والرحمة يتعبون أنفسهم بالمزارات، وقد تكون مثلا المادة معه قليل قدر حجة أو دون ذلك، ثم يشغل نفسه بالمزارات، أخذ سيارة من هنا وسيارة من هنا والمزار الفلاني وزن. ويا إخوان ما في المدينة المنورة أحلى من هذه البقعة اللي أنتم فيها، المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندك أيضا مسجد قباء إن ذهبت إليه فهو من مكملات الإحسان إن شاء الله، وتصلي فيه ركعتين مرة واحدة، ركعتين تعد العمرة. هذه المهمة في المدينة المنورة. بقية المساجد في المدينة كمساجد البلاد هناك، ما في ميزة، ما في ميزة ولا في بقعة تقصد لجل تزار قال البقعة الفلانية هو الفلانية. عندك أيضا القبور في المدينة، وترى مثل القبور في بلادك سواء بسواء، مثل اللي في بلد سلم على أخوانك من القبور وتدعو لهم المغفرة والرحمة، تراهم بحاجة إليك، هم بحاجة إليك، ما هو أنت بحاجة إليهم. ترى الميت بحاجة إلى الحي، ما هو الميت اللي بحاجة، الحي بحاجة إلى الميت، واللي تدعو لها أما الله مغفر الله والسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. نعم يعني عند قبور البقيع وقبور الشهداء في المدينة لا مانع من الزيارة، وتدعو لهم كما ذكرنا وتسلم. أما عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا جئت للمسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، ثم تأتي عند قبره صلى الله عليه وسلم مقابلا جعل القبلة خلفك متجها نحو القبر مسلما على نبيك صلى الله عليه وسلم سلم السنة، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجهدت في الله حق جهاده، فهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم، وإن اكتفيت بالتسليم كفى. ثم تسلم على صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهما وجزاهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، أبي بكر وعمر، قائلا السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته. واحذر يا أخي بعد ذلك أن تفعل مثل ما يفعل البعض من الإخوة، الله يهدينا وإياهم، إلى منه سلم أخذ أوراق اللي معه وقام يدعو حاط القبر خلفه والزبلة ومستقبل القبلة. أصل المكان يا أخي هداك الله ما هو محل دعاء، هداك الله ما هو محل دعاء، سبحان الله. يعني لو قيل لك عطنا الدليل هداك الله على دعائك عند القبر، هو في دليل. ولا يغرك يا أخي كثير من سواد الناس اللي مشوا على هالطريقة، حصلين قابضين أصواتهم، صحيح أنا أسمعهم خف الصوت ولا في أصوات رفيعة يعني من باب التأدب أمام قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن نفس الدعاء يا أخي مدى مكان له. سلمت امشي أخي، المسجد واسع ولله الحمد، وسع الله على من وسعه للمسلمين في الدنيا والآخرة وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. صح للمسجد بأي مكان وصل وادعو ربك، ولا تتجه للقبر في الدعاء. القبر يا أخوان ما هو جهة للدعاء، قال هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول أنعم وأكرم برسول الله، نشهد الله، نشهد الله من أعماق قلوبنا على نحب إلينا من أنفسنا وأبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا من كل شيء، ولا عد لرسول الله في قلوبنا من مخلوقات الله كائنا ما كان. لكن يا أخي خلينا نفرق بين حق الله وحق نبيه، نحبه صلى الله عليه وسلم ونتبعه ما استطعنا إن شاء الله لذلك سبيلا، ولا نقدم على حبه حب كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتجاوب عمر مع الحق على الفور وقال والله إنك يا رسول الله الآن أحب إلي حتى من نفسك. نعم هكذا يجب على المؤمن، يحب رسول الله أكثر من يحب نفسه. لكن فرق بين حق الله وحق نبيه، هذه أمور حق من حقوق الله ما تصرفها لا للنبي ولا لغيره، مثل الشفاعة، لا شك أن الرسول الشفع المشفع، ما في شك ولا ريب، سيد الشفعاء والوجهة عند رب العالمين هو صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، بل إن الشفاعة العظمى يتقاصر عنها أولو العزم من الرسل ولا يقف لها سواها، اللهم صلي وسلم عليه، وهو المقام المحمود الذي ندعو بعد الأذان له به: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا المقام المحمود يتقاصر عنها آدم، ويتقاصر عنها إبراهيم ونوح، ويتقاصر عنها إبراهيم، ويتقاصر عنها موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم يتصدى لها الحبيب اللهم صلي وسلم عليه ويقول: أنا لها أنا لها أنا لها. ثم يشفع شفاعة عامة في الخلق كلهم أن يريحهم الله من الموقف، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، فيجيب الله دعاءه ويقبل الله شفاعته ويبدأ الحساب بعد ذلك. ثم يقول: يا ربي أمتي، وهو في موقفه ومجلسه وسجدته، سجدة يلهمها الله من المحامد ما لا يطلع ما لم يعلمه صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا. ثم يقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. اللهم صلي وسلم عليه. هذه شفاعات، ما هي شفاعة، عدة شفاعات: الشفاعة العظمى، وشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم من أمته أن يدخلهم الله الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وشفاعته في ناس دخلوا الجنة أن يرفع الله منازلهم في الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا النار من أمته أن يخرجوا منها من الموحدين. الأخيرة هذه يشركه غيره فيها، له وللأنبياء قبله وللمؤمنين وأطفال المؤمنين، الأخيرة وهي الشفاعة في أناس دخلوا النار بذنوبهم وهم من الموحدين أن يخرجوا منها. هذه عامة، ولا بد أن يأتي يوم من الأيام على نار جهنم ما فيها من الموحدين ولا واحد، كلهم خرجوا ولله الحمد والمنة، ما يبقى إلا شرار خلق الله، ولا تغلق أبواب جهنم وفيها موحد، إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة، متى؟ إذا خرج الموحدون، ولا يذبح الموت بين الجنة والنار حتى يخرج الموحدون من النار، فإذا خرج الموحدون المسلمون ولم يبقى فيها أحد بعد ذلك أوتي بالموت بين الجنة والنار ثم ذبح بين الجنة والنار، ما هو ملك الموت؟ الموت. فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والذين يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، هؤلاء شرار خلق الله، وهم الذين كتب الله عليهم الخلد في نار جهنم، نعوذ بالله. فالشاهد من هذا أن له صلى الله عليه وسلم خمس شفاعات تختص به، والشفاعة السادسة يشركه غيره فيها، فلكن لا تطلبها منه، انتبه، هذا الفرق يا اخوان، مفترق الطرق. ان طلبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الجهلة: الشفاعة يا رسول الله، المدد يا رسول الله، ان طلبتها من رسول الله فهذا الشرك بعينه، وان طلبتها من الله فهذا التوحيد. يا اخي، ما الذي يمنعك ان تقول للمالك الذي لا يملك والمعبود والقاهر والقادر والحي القيوم الذي لا يموت، خالق الخلق ومدبر الكون، الدنيا بيده والآخرة بيده والممات بيده والمحيا بيده والنفع بيده والضر بيده، قل: يا ربي شفع في حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربي شفع فينا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربنا أقر عيوننا بشفاعته وبرؤيته في الدار الآخرة، وأوردنا حوضه يا أرحم الراحمين. بدل ما تقول يا محمد يا الشفاعة يا رسول، قل يا الله، هذا الفرق. فما في الآن المسألة يا الأخوان، ما تجد أخ من اللي يرغبون الخير ويحبون إلا يريد التوصل لأقرب شيء يقربه من الله، لكن ما عارف كيف يدخل، فتجد يطلب الشفاعة من الرسول يظن أن هذا هو الطريق. لا يا أخي، لا تطلبها من الرسول، اطلبها من رب الرسول وربك ورب العالمين. نعم، فإذا طلبتها من الرسول فهو شرك، وإذا طلبتها من الله فهو التوحيد. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، إلا لمن ارتضى. ويقول جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قد يقول قائل: يا أخي، هؤلاء أذن لهم، هؤلاء شفعاء وجهاء أذن لهم. نقول: هدك الله، هم يؤذن لهم يوم القيامة لا شك سيؤذن لهم بإذن الله، لكن أنت هل أذن لك؟ أنت هل أذن لك؟ ولا يشفعون لمن ارتضى، ولا ليش ما ترضي ربك جل وعلا حتى يأذن لك؟ نعم، فهم لا شك ولا ريب شفعاء وجهاء عند رب العالمين، لكن أنا وأنت وما يدرينا أن الله رضي عنا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن، وشفاعة منفية وهي التي نفاها القرآن. وش الفرق؟ إذا طلبت من الله فهي الشفاعة المثبتة، وإذا طلبت من غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله فهي الشرك بعينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقات، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من لا تخفى عليه الحركات ولا السكون، يا من على العرش استوى وبيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء. اللهم ها هم عبادك اجتمعوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عقابك، ووفدوا عليك من كل مكان يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم اجمع شملهم، اللهم أغني فقيرهم، اللهم أشبع جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة أمورنا من علماء وأمراء، اللهم وفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شفع فينا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم من علينا بشفاعتك، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بعض الأسئلة يا إخوان والفائدة للجميع، بعض أركان واجبة الحج، من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت، إذا كان هذا حديث هل يجوز الحلف القسم بالقرآن؟ تكلمنا بهذا يا أخي، وأنه لا مانع من الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله جل وعلا، فلك أن تحلف باسم من أسمائه وبصفة من صفاته، ولا شك أن القرآن من كلام الله صفة من صفاته. والسؤال: جئت وزوجتي للحج بتوفيق العلي القدير، وهنا طفل رضيع، إذا نوينا له الحج ثم اضطررنا إلى ترك بعض أركان أو واجبات الحج لعذر، أو أن ننتقل عن الحج رأسا على كل. يا أخي أنا والله يا إخوان يعني الحقيقة لو معي طفل ما حججت عنه لوجود الزحام والمشاكل، وتضيق على نفسك وتضيق على طفلك وتبقى في حرج. على كل، إن حججت عن الطفل بإفراد وتمتع أو قران ونويت له ذلك صح، وإن رغبت أن تريحه وتريح نفسك فقد يكون اليوم سبب الضيق والزحام اللي ما يخفى عليكم قد يكون أولى وأريح لك من المشكلة. فإذا دخل في النسك الطفل غير مكلف، لو أنك أضربت عن الإحرام، شفت زحام ولا في مجال، قلت والله حنا حرمنا لهذا الطفل على أن الأمر واسع وأن نقدر ونستطيع، بالنا الآن أن في زحام ومشكلة وأضرب، قال بلاش من الإحرام للطفل، عسانا نقوم بالإحرام نحن وبحلنا وأما الطفل فلك ذلك، لأنه غير مكلف ما في مانع تضرب عن الإحرام إذا أحرمت عن الطفل. فهالركعتين للوالدين حق. يا أخي مسألة إهداء الثواب للميت اختلف العلماء فيها من قديم الزمان وفي حديث. بعض العلماء يقول على قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما يصل إلا ما استثناه الدليل، الصدقة والدعاء، وما عدا ذلك لا. وبعض العلماء وهو الكثير يقولون القربة، أي قربة تقرب بها مسلم إلى الله لله ثم أهدى ثوابها لقريبه وصلته بإذن الله. وهذا عليه جمع من العلماء وتعضده الأدلة إن شاء الله ولا حرج، لكن إهدى ثواب الصلاة خاصة هو لم يرد، بل ورد في حديث لا يصلي أحد عن أحد إن صح وفيه كلام. أما الصدقة والدعاء هذا مجمع عليه لا شك فيه ولا ريب. يبقى الطواف، قراءة القرآن مثلا، قال بطوف وأهديه الوالدي أو والدتي أو كذا، أبقرأ قرآن وأهدي جزء من القرآن أو كذا مما قرأت لوالدي أو والدتي، الصحيح ألا مانع، الصحيح إن شاء الله ألا مانع. والمسألة كما قلت مسألة خلاف طويل عريض ومع كل دليل، المانع معه دليل والمجيز معه دليل والأمر فيه ساعة والحمد لله. اللي يطمئن لهذا الشيء لا حرج، ومرغوب ومطلوب، والموت ينتظرون صدقاتكم لا شك ولا ريب، ينتظرون صدقاتكم وهم بحاجة إليها. والشخص اللي يقول والله أنا عندي قناعة أن ما يصل الميت إلا الدعاء والصدقة ولا نهدي غير ذلك، نقول إن شاء الله أنت على خير ولا كسلف في هذا الشيء، والمسلمون عامة على خير إن شاء الله تعالى. أحد مشايخنا يحدثني بحديث